أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن ظاهرة خطيرة وعادة قبيحة وكفر صريح، إنها جريمة شنيعة وبدعة دخيلة وزندقة منكرة انتشرت في بلادنا ونسمعها من الرجال والشباب والنساء والأطفال. ظاهرة تقشعر منها الأبدان وتنخرق من سماعها الآذان وترتجف منها القلوب وتنفطر لها السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. إنها ظاهرة سب الرب والدين والرسول والعياذ بالله. يا الله، هل يوجد في الأرض من يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله؟ هل نصدق أنه يوجد في أمتنا ومجتمعنا من يسب الذات الإلهية، يسب الله الذي خلق وخلق الأكوان، ويسب الدين العظيم والرسول الكريم الذي أنقذنا من الظلمات والضلالات إلى النور والإيمان؟ ما الذي يبقى للإنسان من العمل إذا سب ربه الذي هو مفتقر إليه وبحاجة ماسة لرحمته وفضله؟ ما هذا الشذوذ والانحطاط والكفر؟ فلم يسلم منهم أحد حتى ربهم الذي يعبدونه ودينهم الذي يعتقدونه ونبيهم الذي يتبعونه. ما هذا الاستخفاف والتنقص والاستهانة والتمرد على رب العالمين جل جلاله وعز كماله وعظم شأنه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ عباد الله، لا يخفى عليكم ما انتشر على ألسنة كثير من الفسقة في هذا الزمان من سب الواحد الديان، حتى صرت لا تسلم من سماع هذا الكفر لا في طريق ولا في سوق ولا في مدرسة، بل حتى في بعض بيوت المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويح أولئك، ويح أولئك، ويح أولئك، أما علموا من يسبون؟ أما علموا ما يقولون؟ أيسب المرء خالقه ورازقه ومدبر أمره ومالكه؟ أيسب من بيده ملكوت كل شيء وهو يعلم السر وأخفى؟ أيجترئ على من أوجده من عدم؟ أما علم ذلك الساب المفتون أنه يسب ربه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أولى له فأولى ثم أولى له فأولى؟ أفأمن غضب الجبار؟ أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الموحدون، كيف نرجو رحمة الله وفرجه والرب سبحانه يسب في أوساطنا بلا إنكار؟ كيف نرفع أيدينا ونتضرع إليه بالدعاء وشرنا إليه في صعود وخيره نازل علينا آناء الليل وأطراف النهار عطاء غير مجذود؟ ألا أين الحياء وأين تعظيم الله والغيرة على ذات الله؟ إن الواحد منا لو سبت أمه أو أباه لثارت ثائرته وأقام الدنيا وما أقعدها، لكن إذا سب الله عز وجل فلا ضير ولا بأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نهى الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لئلا يسب المشركون الله مع كونهم لم يزالوا على الشرك، فعلم أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفر به. فرويدك رويدك، رويدك رويدك، رويدك رويدك، يا من أطلقت لسانك بسب ربك ومولاك، أما علمت أنك ميت لا محالة؟ أنسيت الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب وشدته؟ أما علمت أن أول سؤال يسأله الإنسان في قبره أن يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فبماذا سيجيب من سب الرب والدين والرسول؟ أما علمت أنك ستقف بين يدي ربك الذي تسبه؟ فأخبرني بالله عليك بماذا تجيبه إذا سألك: عبدي، لم تجرأت علي بالسب والطعن؟ لم بارزتني بالاستهزاء واللعن؟ ألا فليعلم من خلع ربقة الدين وتجرأ بالسب على رب العالمين أنه إن مات على ما هو عليه قبل أن يحدث توبة نصوحة فإنه سيخلد في نار جهنم، والعياذ بالله من ذلك. فوالله وبالله وتالله لن تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا صلة ولا بر ما لم يقم أصل الدين وركنه، وهو تعظيم الله وتنزيهه وتوحيده. فرفقا أيها الساب بنفسك، رفقا أيها الساب بنفسك، فلقد ركبت مركبا صعبا واقترفت فعلا لا قبل لك بعواقبه. لا تقل كنت في حالة غضب، فالغضب ليس مبررا لك. أسرع إلى ربك واقرع أبواب التوبة واسكب دموع الندم وأقر بجهلك وقبح صنعك واطلب العفو من ربك، فإنه لعظيم كرمه وواسع فضله. وقل أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. عظموا ربكم عباد الله واقدروه حق قدره، فوالله ما عرف الله من سبه، وما آمن به من لعنه، ومن خرجت منه هذه الكلمات القبيحة أو تفوه بهذا الكفر الصريح فعليه بالرجوع إلى الإسلام بنطق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتوجه إلى الله تائبا منيبا نادما على ما اقترف، معترفا بعظيم ما أجرم وقبيح ما أذنب، متحسرا على ما فاته، عازما على ألا يعود إليها. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.